ويوهم الناس انهم هي الاسلام. فكيف هذه الحرب الامريكا؟ امريكا يقولون سبوني ويقولوا ما شئتم، لكن نفذوا نفذوا هذه المبادئ. فهم المشرفون على هذه المناهج الباهظه والمبادئ الضاله، ويتولونها ويلبسونها لباس الاسلام كيدا للاسلام والرسول. ثم فضحهم الله فضحا لا نظيرا. لا اعرف امه امه الظلام فضحت كما فضح هؤلاء بايديهم وباعمالهم وباقوالهم، فضحهم الله تبارك وتعالى. لان امه عادله مسكينه، فالله سبحانه وتعالى اراح تبغون تعرفون ان هؤلاء اهل الظلام، شوف ماذا يفعلون، اقرأوا ماذا يكتبون، وانظروا ماذا يفعلون في افغانستان وفي تركيا وفي السودان وفي اليمن وفي غيرها. اسال الله تبارك وتعالى ان ينقذ الامه من كيد هؤلاء وتلبيساتهم وتلويهاتهم ومحاربتهم لمنهج الله الحق. نسال الله ان ننقذ شباب الامه من قبضتهم على مستوى الدنيا كلها، لانهم احتووا كل الطاقات التي يمكن ان ترفع الاسلام، واحتووها ومسخوا عقولها مسخا لا نظير له. دكتور عقليته منسوخه مسخ، لا يستطيع ان يحمل عقيده سلبيه، لا يستطيع ان يدافع عنها، بل دماغه مملوء بمحاربتها. فكثير من الطاقات من عند الماجستير والدكتوراه الذين لو سلموا من مكايد هؤلاء واحتوائهم لهم لكان العالم الاسلامي الان يشعب الانوار على ايدي هؤلاء. ولكن الان العالم الاسلامي زاد ظلمات على ظلمات على ايدي هؤلاء، وعلى افساد هذه الطاقات وتخريب ادراكها. فنسال الله ان يصحح هذه العقول وهذه الانمطه بنصوص الكتاب والسنه وقواعد الشريعه الحقه ومنهج السلف الصالح. ان ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واذا في اسئله عندكم تفضلوا، حتى لو فاتكم شيء من الوقت انا استاذن واستسمح الاساتذه ان يسمحوا لكم شيء من الوقت، لان هذه ان شاء الله ارجو ان تكون فرصه ثمينه نستفيد بها ان شاء الله. والله لا اقول لكم الا هذا عن حق وعن دراسه شامله من الواقع والطبيعه ومن الكتب التي تمثل هذه الافكار وهذه المناهج. وقد كتبنا عددا من الكتب لبيان فساد مناهج هؤلاء وفضحهم حتى تكون الامه على بصيره من امرها، فتسلك سبيل الرشد والهدى على بصيره. السلام عليكم. هي بعض الناس يا شيخ يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الانتساب الى منهج السلف؟ وهل السلف هي حزب وبقية الاحزاب؟ انا قد اجبت على مثل هذا السؤال في مقال طويل نشر في جريدة المسلمين. السلفيون هم اهل الحق، والانتماء الى المنهج السلفي شرف، والاخذ به والعرض عليه بالنواجذ واجب، اوجبه الله تبارك وتعالى وحكمه الله عز وجل. وهذا صراط مستقيم فاتبعوه، ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فما المنهج السلفي الا سير على سبيل المؤمنين من الصحابه والتابعين والسلف الصالح. والادله ما قلت لكم من المصادر القديمه والحديثه. ثم هم ليسوا حزب، ولكن الاحزاب الضاله تريد ان تشوه المنهج السلفي وتصد الناس عنه. يقولون نحن احزابهم احزاب مثلنا. فالسلفيين تعاونوا على بر التقوى، هذا امر اوجبه الله. ما من نبي الا ويدعو ويلتف الناس حوله يكونوا جماعه، وما من مصلح الا ويدعو الناس ويلتف حوله يكونوا جماعه. والرسول دعا ويلتف الناس حوله وكانوا جماعه مجاهده تنشر الاسلام وتقاتل في سبيله. والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فيجب على كل من ذهب السلفي ان يقف الى جانب اخيه ينصره، ولو سماه هؤلاء الخولة لو سموه حزبا لا يضرون، فإنه حزب الله. لكن على طريقتكم يعبدون المشايخ